إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما معنى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ ولتصغى أي لتميل، مأخوذة من صغوت إليه إذا ملت إليه، وأيضا ورد أصغيت إليه. نحن اليوم نقول أصغيت إليه بأذني، وتقول كل أذن صاغية، أي كأنك عندما تريد أن تستمع إلى حديثه تميل بأذنك وتقترب منه حتى تستمع إلى كلامه كاملا. فإذا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لتميل إليه أفئدتهم ولتقترب منه أفئدتهم سماعا لهذا الباطل ولهذا اللغو. فإذا صغى يصغو بمعنى مال، وأيضا يقال أصغى إليه بمعنى أيضا مال إليه واستمع إليه. فهذا هو معنى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لتميل إليه مستمعة إليه ومصغية إليه ومستجيبة له.